مئة من الإبل. باب ما جاء في الموضحة. حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حسين المعلم حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواضح خمس خمس. هذا حديث حسن والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق أن في الموضحة خمسا من الإبل. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول أبواب الديات. والدية هي ما يدفعه أولياء القاتل لورثة المقتول وقد بين المصنف رحمه الله تعالى في الأبواب الآتية شيئا كثيرا من أحكام الديات. والدية كانت معروفة قبل الإسلام أيضا، فقر الإسلام الديات وبينها بيانا جليا. والمصنف يقول باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل، فذكر مقدار الدية من الإبل ثم بعده ذكر مقدار الدية من الدراهم. وأهل العلم مختلفون في الدية، هل الأصل فيها الإبل وما سوى ذلك فهو مقيس عليه، لأن الإبل كانت هي الدية أيضا في الجاهلية، وأثبت النبي صلى الله عليه وسلم الدية من الإبل كما في أشياء متعددة منها في القسامة. فذهب بعض أهل العلم إلى أن الدية الأصل فيها الإبل، وهي على ما في هذه الأحاديث مئة من الإبل، على التفريق بين الدية المغلظة والدية غير المغلظة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الدية تكون أصلا من الإبل وتكون أصلا من الورق من الدراهم من الذهب والفضة، وتكون أصلا من غيرهما على أحاديث أخرى في الباب، فتقوم لأهل كل بلد فيما هم فيه على ما هم فيه. فإن كانت الإبل حاضرة موجودة عندهم فيكون التقويم منها، وإن لم يكون من أهل الإبل فيكون التقويم أو التقويم على ما كان حاضرا من البقر أو الشاء أو الذهب والفضة على حسب أحوال الناس. وتقويم الديات على عموم الأموال أوسع على كل حال، فإن جملة من بلاد المسلمين اليوم لا يعني تعرف عندهم الإبل، وإذا عرفت فهي ليست يعني شيئا يحتفون به كثيرا أو يعني له قيمة عالية عندهم، فيكون تقويم الدية على الإبل عندهم يعني فيه شيء من الإشكال. وعلى كل حال القولان روايتان عند الحنابلة وغيرهم. المصنف ذكر حديث الحجاج بن أرطاه عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود رضي الله عنه في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ. وهذا الحديث ضعيف لحال الحجاج ابن أرطاه وقد ذكر فيه دية الخطأ 20 بنت مخاض. بنت المخاض هي التي بلغت سنة وطعنت في الثانية، وعشرين بني لبون مخاض وعشرين بني مخاض ذكورة، يعني بنت مخاض وبن لبون وبن مخاض ذكور وإناث، وعشرين بنت لبون. بنت اللبون هي التي بلغت سنتين وطعنت في الثالثة، وعشرين جذع وعشرين حقة. الحقة هي التي بلغت 3 سنين وطعنت في الرابعة، والجذعة بلغت 4 سنين وطعنت في الخامسة. هذا تقسيم جاء في هذا الحديث، وجاء في الأحاديث الأخرى تقسيم آخر، لكن أسنان الإبل لا تكون على سن واحدة في الدية، وإنما تكون منوعة في هذه الأسنان. ولا شك أن قيمة الإبل تختلف على حسب سنها، تختلف بحسب سنها وتختلف بأشياء أخرى، لكن المقصود أن السن مؤثر هنا. المصنف رحمه الله أشار إلى أشياء مما جاء في الباب كحديث عبد الله بن عمرو، ثم قال حديث ابن مسعود لا نعرف مرفوعا إلا من هذا الوجه وقد روي عن عبد الله موقوفا، فأشار إلى اختلاف في إسناد هذا الحديث. وإذا كان الذي رفعه الحجاج بن أرطاة والحجاج ضعيف، فسيكون وقف هذا الحديث أصح من رفعه، لأن رافعه ثقة. ولذلك فالموقوف هو المحفوظ، وقد أخرجه عبد الرزاق وغيره موقوفا، أخرج عبد الرزاق في المصنف وغيره موقوفا، وهو الصواب والصحيح فيه. ثم قال المصنف رحمه الله: وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وهو قول أحمد وإسحاق، يعني لما دل عليه هذا الحديث من التنويع في أسنان الإبل في دية الخطأ. وقد أجمع أهل العلم، تذكر الآن مسألة ثانية، تركنا الآن مسألة التنويع، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم من ذكر، والتنويع اختلفوا فيه لاختلاف الروايات، يعني كم يكون بنت مخاض وكم بنت لبون وكم، اختلفوا فيه، وإن كان كثير من الروايات متفق على التنويع. يقول: وقد أجمع أهل العلم على أن الدية تؤخذ في 3 سنين، في كل سنة ثلث الدية، ورأوا أن دية الخطأ على العاقلة، ورأى بعضهم أن العاقلة قلابة الرجل. ذكر الآن 3 مسائل: الأولى أن الدية توزع على 3 سنين، المقصود بالدية هنا دية الخطأ، الكلام على دية الخطأ توزع على 3 سنين لقضاء عمر رضي الله عنه، لأنها لو جعلت على سنة واحدة ربما تستهلك مال دافع الدية ويعجزون عن تحصيلها، فجعلت على 3 سنين تيسيرا لهم، والخطأ يعني لا يعصم منه أحد، والناس معرضون في هذه الحياة للخطأ، فناسب أن يعطى أولياء المقتول عوضا عن ذلك، وألا يشق على عصبة القاتل، لأن القاتل لم يكن القتل من شأنه، وإنما هو خطأ، كعافر الله وإياكم، مثل حوادث السيارات ونحوها التي ليس فيها شيء من القصد إطلاقا، فيكون هذا من هذا القبيل، فلا يضيع دم المقتول وإنما تدفع الدية، ولا يشق على عصبة القاتل فتخفض لهم بحيث يعني تقسم لهم بحيث تكون على 3 سنوات. وذكر بعد ذلك أن دية الخطأ على العاقلة وهم العصبة، وقد رأى هذا كثير من أهل العلم، فدية الخطأ ليست على القاتل نفسه وإنما على عصبته، ورأى بعضهم أن العاقلة قرابة الرجل من قبل أبيه، فحصروها بالقرابة من جهة الأب، لأن القرابة من جهة الأم هم من ذوي الأرحام، فلا يعصبون في الميراث ولا يتحملون الدية، وإنما هذا في العصبة. ويقول: وهو قول مالك والشافعي. نعم، هو المثل عند الحنابلة، وهذا المشهور مذهب الجمهور، أن الدية في الخطأ على العاقلة، وأن العاقلة هم العصبة من جهة الأب. وفي قصة المرأة التي قاتلت أخرى، قضى النبي صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلتها، وورثها زوجها وبنيها ومن معهم من الورثة، فالدية الذي يدفعها من أولياء القاتل هم العصبة، وهم الذكور البالغون من قرابته من جهة أبيه، يقدم القبيلة الصغيرة والفخذ، فإن عجزوا عن دفعها انتقل للذين أقرب منهم وأعلى نسبا، فإن عجزوا ينتقلون لمن بعدهم، وهكذا يكون دفع الدية. أما الذين يرثونها فهم الورثة، والزوج والأم ونحوهم كلهم من الورثة فيرثون، في حين أن الزوج لا يدفع الدية إذا تحملتها زوجته، لأنه ليس من العصبة، فيرث ولا يدفع دية، وهكذا. يقول: قال بعضهم: إنما الدية على الرجال دون النساء والصبيان من العصبة، ويحمل كل رجل منهم 1/4 دينار، وقد قال بعضهم إلى 1/2 دينار. هذا تحديد من تحديدات الفقهاء، لا يلزم أن يكون عليه دليل صريح مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما التقسيم، ولهذا مثل هذا لا ينضبط بمقدار معين، وإنما ينظر لعدد العاقلة الذين سيتحملون الدية وهي بوسعهم، فيقسم عليهم المال، إما أن يقسم بعددهم، وإما أن يؤخذ باعتبار باعتبار الغنى والفقر، كل هذا ممكن. لكن أبا طالب في القسامة التي كانت في الجاهلية، وقد قرر النبي صلى الله عليه وسلم القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية، لما طلب 100 من الإبل من 50 رجلا، جاءت المرأة الهاشمية وقالت إنك طلبت 100 من الإبل على 50 رجلا، يصيب كل واحد منهم بعيران، فخذهما مني ولا تصبر يمين ابني حين تصبر الأيمان. فمفاده أنها بالعدد، أنها بالعدد، فكل واحد يكون عليه مقدار مثل ما على الآخر، ولو أن بعضهم أحب أن يزيد لغناه ونحو ذلك فهذا أيضا لا حرج فيه. وقد قال بعضهم إلى نصف دينار، فإن تمت الدية وإلا نظر الأقرب القبائل منهم فوزموا ذلك. المقصود أن الدية لا تحمل على العاقلة القريبة إذا كانت كثيرة عليهم ولا يستطيعون، فيدفعوا مقدارا معينا ثم ينظر لمن فوقهم، وإذا حمل الأقرب أكثر من الأبعد فله وجه واضح فيحمل مقدارا كافيا، فإن كان لا يكفي ولا لأنهم ليسوا بالكثيرين ينتقل للذين بعدهم، وهكذا طبقة بعد طبقة. ثم ذكر حديث سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، من قتل متعمدا دفع إلى ولي المقتول، فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا خذوا الدية. هذا في قتل العمد، هذا في قتل العمد، والدية هنا تسمى الدية المغلظة، حديث عمرو بن شعيب، وهو حديث يعني من هذه الصحيفة المشهورة، صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وفي اختلاف مر ذكره مرارا، ففي الجملة مثل هذا يعني لا بأس به. ولكن الترمذي يقول حديث حسن غريب، يعني الاستدلال به والاحتجاج به لا بأس به، وإن كانت هذه الصحيفة ليست بأقوى ما يكون. ذكر في الحديث أنها 30 حقة و30 جذعة و40 خليفة، وفي الحديث الآخر في بطونها أولادها، في بطونها أولادها، فالآن دية مغلظة ليست كالأولى، تغيرت السن، والخلفة هي الناقة الكبيرة وسعرها أعلى، ولم تذكر في المرة في دية الخطأ، فالدية الآن مغلظة، وزاد وما صالحوا عليه فهو لهم، لأن العقل مشدد فيه، فهنا صارت العقل أشد. ولكن هذا في حديث عبد الله بن عمرو بن شعيب الذي هو من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وسبقت الإشارة إلى الاختلاف في هذه النسخة مرارا. هذا دية العمد وهي المغلظة، فصار القتل عندنا عمد وخطأ، وثمة قسم ثالث وهو شبه العمد، وهو إذا كانت فيه إرادة القتل ولكن بغير آلة قاتلة، كأن يضربه بصوت فيقتله، فالصوت ليس آلة قتل، ولكن لما كان مريدا للقتل صار شبه عمد، وشبه العمد مختلف فيه. فذهب الجمهور إلى أن القتل يكون على الأقسام الثلاثة، وجعلوا شبه العمد يعني وسطا بين العمد والخطأ، وجعلوا ديته مغلظة وهي دية العمد ولكن ليس فيه قصاص، وخالف في ذلك مالك وجماعة من أهل العلم، وقالوا إنما القتل على أحد أمرين، إما خطأ أو عمد، وشبه العمد جعلوه مع العمد، شبه العمد جعلوه مع العمد لأنه كان مريدا قتله. ثم ذكر المصنف ما جاء في الدية كم تكون من الدراهم، وذكر في حديث عمرو بن دينار، حديث عمرو بن دينار عن عكرمة بن عباس، وذكر الاختلاف في إسناده، فالوجه الأول من حديث محمد المسلم الطائفي وفي حفظه كلام وهو موصول، والوجه الثاني من حديث سفيان بن عيينة وهو ثقة متقن عن عمرو بن دينار عن عكرمة، وسفيان أثبت الناس في عمرو بن دينار، فلا شك أن هذا هو المحفوظ، وأن الحديث مرسل، وأن محمد بن مسلم الطائفي غلط فرفع فوصل الحديث، غلط فوصل الحديث، فهذا حديث مرسل على المحفوظ، ويقول لا نعلم أحدا يذكر في هذا الحديث عن ابن عباس غير محمد بن مسلم. طيب، هذا الحديث يدل على تقدير الدية بأي شيء؟ بالدراهم، أنه جعل الدية 12,000 يعني 12,000 درهم، فقدرها بالدراهم، فيتمسك به من يجعلون الدية مقدرة بالإبل ومقدرة بالدراهم ومقدرة بالإبل ومقدرة بالبقر ومقدرة بالشاء، 200 بقرة و2000 شات يجعلونها كلها أصول، لكنه حديث فيه الضعف لأن الصواب فيه محفوظ فيه أنه مرسل. يقول العمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق في مقدار الدية إذا كانت من الدراهم، ورأى بعض أهل العلم الدية 10,000، بعضهم قدر الدراهم 10,000 وليس 12,000 وهو قول سفيان الثوري والكوفة، هذا مذهب أهل الكوفة، مذهب الحنفية وغير من أهل الكوفة. الشافعي يقول لا أعرف الدية إلا من الإبل. الشافعي يرى أن الدية تكون من الإبل وأن الإبل تقدر في كل عام. طبعا العمل عندنا الآن على التقدير بالإبل، ولذلك لما رفع مقدار الدية روعي في قيمة الإبل، فصار فيه تقدير لقيمة الإبل في عدد من البلاد ثم غير مقدار الدية بناء عليه. وعلى كل حال هما قولان مشهوران لأهل العلم. والتقدير ب 12,000 الوارد فيه ضعيف، والظاهر أن هذا التقدير يختلف بحسب القيم، لأن الدراهم يعني مقارنة بالإبل والبقر تتغير، حتى الفضة بالذهب والذهب بالفضة يتغير على حسب الزمن. لكن لو قيل ما هو الثابت الذي لا يتغير، فعلى القول الأول أنه الإبل، وعلى القول الثاني أن هذه الأشياء كل منها ثابت لا يتغير ابن عليه ما سواه. ثم قال باب ما جاء في الموضحة، ذكر نوعا من أنواع الديات الخاصة. الموضحة هي الشجة التي توضح العظم، الشجة في الرأس التي يتضح منها العظم. ذكر في حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب بن عبيان جد في المواضح خمس من الإبل، وقد حسنه الترمذي لأنه يحسن كثيرا في هذه النسخة. والعمل على هذا يقول عند أهل العلم وقص في الثوري والشافعي وقول الجمهور أن الشجة الموضحة يكون فيها خمس من الإبل، يعني ديته خمس من الإبل، هذه الموضحة التي يتضح منها العظم، وثمة أخرى المنقلة التي ينتقل العظم تكون ديتها مضاعفة، والجائفة التي تصل لجوف الجائفة إن كانت في البطن فيتصل الجوف، إن كانت في الرأس تصل لجوف الرأس، لكن المذكور هنا الموضحة. نعم. باب ما جاء في دية الأصابع. حدثنا أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية أصابع اليدين والرجلين سواء عشرة من الإبل لكل إصبع. وفي الباب عن أبي موسى وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العفو. حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا يونس بن أبي إسحاق قال حدثنا أبو السفر قال دق رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية فقال لمعاوية يا أمير المؤمنين إن هذا دق سني، فقال معاوية إنا سنرضيك، وألح الآخر على معاوية فأبرمه فقال له معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس عنده، فقال أبو الدرداء سمعته رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة. قال الأنصاري وأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال فإني أذرها له. قال معاوية لا جرم لا أخيبك. فأمر له بمال. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. وأبو السفر اسمه سعيد بن أحمد ويقال ابن يحمد الثوري. باب ما جاء في من رضخ رأسه بصخرة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا همام عن قتادة عن أنس قال خرجت جارية عليها أوضاح فأخذها يهودي فرضخ رأسها وأخذ ما عليها من الحلي، قال فأدركت وبها رمق فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من قتلك أفلان؟ فقالت برأسها: لا. قال: ففلان، حتى سمى اليهودية. فقالت برأسها: نعم. قال: فأخذ فاعترف، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا قود إلا بالسيف. نعم. المصنف رحمه الله يقول: باب ما جاء في دية الأصابع. الأصابع هنا عام، في أصابع اليدين وأصابع الرجلين. وذكر حديث عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دية أصابع اليدين والرجلين سواء، عشر من الإبل لكل أصبع. المصنف يقول: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. ثم ساقه من طريق ثاني عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. هذا في البخاري، الثاني في البخاري، يعني أصل هذا الحديث في البخاري. ولذلك يقول مصنف هنا: حديث حسن صحيح، حديث حسن صحيح. فأصل الحديث في صحيح البخاري، ولكن البخاري ساق اللفظ الثاني الذي هو من طريق قتادة عن عكرمة بن عباس. والمقصود حاصل فيه، لأنه بيّن أن الأصابع ديتها واحدة، وهذه وهذه عن الخنصر والإبهام. ولا شك أن الخنصر والإبهام من حيث الاندفاع بهما ليس على درجة واحدة، فالإبهام أهم من الخنصر والاندفاع به أكثر، ولكن في الدية هما سواء. ولذا فدية الأصابع، أصابع اليدين والرجلين سواء، لا فرق بين الخنصر ولا بين والإبهام ولا ما بين ذلك. فالعمل على هذا عند أهل العلم يقول سفيان والشافعي هو قول الجمهور، أنه لا تفريق بين الأصابع، ودية كل أصبع ذكر أنها عشر من الإبل. نعم هكذا يقولون، لكل أصبع عشر من الإبل. فإذا استوفى قطع أصابع اليدين جميعا دية كاملة، فإذا قطع أصابع يديه ورجليه أيعطى ديتان؟ لا، لن تكون أكثر من الدية كاملة، فيكون الحد الدية عند جماعة من أهل العلم والله أعلم. وإذا قطع أنملة من أصابعه ففيها ثلث دية الأصبع، إلا الإبهام ففيه أنملتان، ففي الأنملة نصف دية الأصبع. يعني الإبهام هذا فيه أنملتان، فإذا قطع واحدة ففيها نصف الدية، بينما بقية الأصابع فيها ثلاث أنامل فتقسم الدية على الثلاث. ثم قال: باب ما جاء في العفو. وذكر في حديث يونس بن إسحاق عن أبي السفر قصة الرجل الأنصاري مع معاوية رضي الله عنه، هو حديث بين جدا في العفو وفضل العفو، ولكنه حديث من حيث الإسناد ضعيف، لأن أبا السفر لم يسمع من أبي الدرداء رضي الله عنه. ولذا يقول الترمذي: هذا حديث غريب، يعني ضعيف، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء. فالحديث ضعيف، وهو فيه فضيلة العفو. وفضيلة العفو لا تقف على هذا الحديث فقط، بل قال الله عز وجل: والعافين عن الناس، وهذا حكم عام. وقالوا: من عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف. فالعفو محمود وفيه فضيلة عظيمة، إنما الضعف هنا في هذه الرواية بخصوصها. ومعاوية رضي الله عنه أراد ألا يقتص من هذا القرشي، فلما رأى أن الأنصارية مصر مكنه منه، ثم إن الأنصارية عفى من نفسه، فطيب معاوية رضي الله عنه خاطره ولم يخيبه فأعطاه رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من رضخ رأسه بصخرة. وذكر في حديث أنس، والحديث الصحيحين متفق عليه، والقصة مشهورة، في هذا اليهودي الذي نقض العهد وغدر وقتل هذه الجارية على أوضاح عليها، فأخذ الأوضاح التي عليها ورض رأسها بحجر وتركها وفيها رمق، يعني لم تمت، فسئلت ثم ماتت هي بعد هذا، فأجابت بهذا اليهودي. هذا الحديث يعتبر أيضا أصل في عدة أشياء، منها القصاص، وهذا لا إشكال فيه، فإنه قتل هذا الرجل ويعتبر أصلا في التحقيق مع المتهم، فإن هذا الرجل أخذ وحقق معه فأقر، والظاهر أنه لن يقر بمجرد السؤال، ولكن يحقق معه حتى يتأكد من براءته أو يتب، ولكن هذا التحقيق لم يأتي إلا عندما جاءت التهمة، والتهمة أن هذه أقرت عليه أنه هو الذي قتلها. كما يؤخذ من مسألة مهمة وهي القتل بالمثل، القتل بالمثل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فروضخ رأسه بين حجرين كما صنع، فأخذوا منه أن من قتل بشيء قتل به، وهذا أحد القولين في المسألة. لذلك يقول والعمل على هذا عند بعض أهل العلم هو قول أحمد وإسحاق، وقال بعضهم لا قواد إلا بالسيف، والقول الثاني أنه لا يقتل بمثل ما قتل وإنما يكون القواد بالسيف، والحديث الوارد في أنه لا قواد إلا بالسيف ضعيفة، والقولان هما روايتان في المذهب عند الحنابلة. فالذي دل عليه الحديث أنه يقتص منه بمثل ما قتل، يقتص به منه بمثل ما قتل، فإن كان رضخ بالحجر يرضخ رأسه بالحجر، وإن كان بأي شيء آخر يفعل به كما فعل، وهذا أحد القولين ودليله ظاهر. والقول الثاني أن القاتل يكون بالسيف على الإطلاق، ولكن حتى على القول بأنه يكون بالسيف إن كان قد عذب قبل القتل لا يمنع أن يعذب قبل أن يقتل اقتصاصا منه ثم يقتل بعد ذلك بالسيف. نعم. باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف ومحمد بن عبد الله بن بز بن بزيع بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو نحوه ولم يرفعه، وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي. وفي الباب عن سعد وابن عباس وابي سعيد وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن مسعود وبريدة حديث عبد الله بن عمرو هكذا، رواه ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم، وروى محمد بن جعفر وغير واحد عن شعبة عن يعلى بن عطاء فلم يرفعوه، وهكذا روى سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا، وهذا أصح من الحديث المرفوع. باب الحكم في الدماء. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحكم بين العباد في الدماء. حديث عبد الله حديث حسن صحيح، وهكذا روى غير واحد عن الأعمش مرفوعا، وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أول ما يقضى بين العباد في الدماء. حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن يزيد الرقاشي قال حدثنا أبو الحكم البجلي قال سمعت أبا سعيد الخدري وأبا هريرة يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. هذا حديث غريب. وأبو الحكم البجلي هو عبد الرحمن بن أبي نعم الكوفي. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن سراقة بن مالك قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيد الأب من ابنه ولا يقيد الابن من أبيه. هذا حديث لا نعرفه من حديث سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح. رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، والمثنى بن الصباح ليضعف في الحديث. وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب. والعمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وإذا قذفه لا يحد. حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. باب ما جاء. نعم. المصنف رحمه الله تعالى يقول باب ما جاء في تشديد قتل المؤمن، يعني في التشديد في قتل المؤمن. ذكر في حديث ابن أبي عدي عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه وأبو مجهول عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، ثم أشار إلى الاختلاف فيه حيث ذكر من طريق غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو لم يرفعه، فاختلف فيه على شعبة رفعا ووقفا، والذي وقفه غندر والذي رفعه ابن أبي عدي، وغندر أثبت في شعبة، فشعبة زوج أمه، وكان كتاب غندر حكما في الاختلاف على شعبة. ولذا يقول الترمذي وهذا أصح من حديث ابن أبي عدي. ثم أشار إلى جملة حديث واردة في الباب، يعني باب تعظيم دم المؤمن، وليس بالضرورة تكون بهذا اللفظ. وقال حديث عبد الله بن عمرو هكذا رواه ابن أبي عدي عن شعبة وروى محمد بن جعفر وغير واحد، يعني أيضا مما يؤيد رواية محمد بن جعفر الموقوفة أنه توبع عليها، فقد رواه غير واحد عن شعبة. ومؤيد ثالث وهو أنه رواه سفيان الثوري عن يعلى بن عطاء موقوفا أيضا، وهذا صح من الحديث المرفوع. فذكر ثلاث مؤيدات. المؤيد الأول أن محمد بن جعفر أثبت من ابن عدي، والثاني أن محمد بن جعفر قد توبع على روايته موقوفا عن علي عن شعبة، والثالث مؤيد خارج دائرة الاختلاف على شعبة، وهو أن سفيان الثوري يروي هذا الحديث عن شيخ شعبة يعلى بن عطاء ورواه موقوفا. فلا شك أن رواية ابن أبي عدي غير محفوظة أن يرفع هذا الحديث. وعلى كل حال الحديث فيه تعظيم دم المؤمن، وتعظيم دم المؤمن فيه نصوص كثيرة أشار المصنف إلى بعضها في قوله وفي الباب. ثم قال المصنف باب الحكم في الدماء، يعني ما يحكم فيه. فذكر حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة بين الحلم، متفق عليه، وهذا مما يعظم به الدماء، هذا مما تعظم به الدماء. وفي الصحيح صحيح البخاري عن ابن عمر أنه قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. أشار طبعا هذا الحديث ساق من طريق شعبة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله، ثم أشار إلى شيء من الاختلاف فيه بعد أن ساقه أيضا من طريق وكيع عن الأعمش عن أبي وائل، أبو وائل شقيق بن سلمة، قال حديث عبد الله حديث حسن صحيح، وهو كذلك فهو متفق عليه. قال وهكذا روى غير واحد عن الأعمش مرفوعا، أيضا توبع شعبة على رفعه، وروى بعضهم عن الأعمش ولم يرفعوه، فصار الاختلاف فيه على الأعمش، ولكن الذين رووه مرفوعا عدد، وهذا الحديث المحفوظ فيه أنه مرفوع، والاختلاف هنا لا يضره. وهذا مما يسميه بعضهم العلة غير القادحة، فالحديث فيه اختلاف ولكن رفعه محفوظ، فهي علة غير قادحة فلا يضره وجود هذا الاختلاف، فالحديث صحيح لا إشكال فيه ومتفق عليه. ثم ساق حديث أبي سعيد وأبي هريرة لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار، وقال هذا حديث غريب، يعني حديث ضعيف. نعم يزيد الرقاشي في إسناده وهو ضعيف، يزيد الرقاشي ضعيف، لكن ضعف هذا الحديث لا يعني أن هذا المعنى لا يصح، لا، هذا المعنى معنى عظيم، وهو أنه مهما اجتمع على قتل مؤمن بغير حق، فإن هؤلاء المجتمعين جميعهم معرضون للعقوبة ومستحقون لعقاب الدنيا والآخرة. فلو اجتمع 1000 على قتل رجل مسلم بغير حق لاستحقوا أن يقصوا جميعهم إذا كانوا كلهم مشاركة فعليا بهذا القتل. فالقصاص هنا يكون عليهم جميعا. ولذا يروى في الأثر أن عمر قال لو أن أهل صنعاء اجتمعوا على قتل لقتلتهم به، كما أنهم في الآخرة كلهم عند الله قاتل، فهو معرض لعقوبة القاتل. فاجتماعهم على الجريمة لا يخفف من شأن الجريمة، فالجريمة جريمة سواء نفذها شخص واحد بنفسه أو نفذها أهل بلد بأكمله فهي جريمة، من حيث عقوبتها الدنيوية ومن حيث عقوبتها عند الله عز وجل. ثم قال المصنف باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد من هؤلاء، يعني هل يقتل الوالد بولده وهل يحد الوالد أيضا إذا قذف ولده؟ ذكر في حديث عمرو بن شعيب عن أبي الجدة وذكر اختلاف فيه، ذكره في الطريق الأول من حديث المثنى بن الصباح وهو ضعيف عن عمرو بن شعيب عن أبي الجدة سراقة، هذا الوجه الأول، ثم قال لا نعرف حديث سراقة إلا من هذا الوجه وبين ضعف المثنى ابن الصباح، ثم قال وقد روى هذا الحديث أبو خالد الأحمر عن الحجاج بن أرطاة عن عمرو، والحجاج بن أرطاة ضعيف أيضا، عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر بدل سراقة، وروي عن عمرو بن شعيب مرسلا وكان هذا هو المحفوظ، فالحديث اختلف فيه على عمرو بن شعيب، والمحفوظ فيه أنه مرسل. فأشار المصنف إلى ثلاث توجه فيه، وأعله بالاضطراب، والوجهان الموصولان منه كلاهما فيه رجل ضعيف، فالأول فيه المثنى بن الصباح والثاني فيه الحجاج ابن أرطاة، فالمحفوظ هو الأخير والإسناد، وحديث عمرو بن شعيب هنا مضطرب كما أشار إلى المصنف. لكن العمل عليه عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به، وكذلك إذا قذفه لا يحد به، لكن قد يقتل تعزيرا إذا رأى الإمام ذلك مثلا عند من يرى أن التعزير يصل إلى حد القذف وإلى حد القتل، وهل التعزير يصل للقتل أو لا مسألة خلافية بين أهل العلم سبقت الإشارة لها في بعض الدروس، لكن هم يرون الآن أنه عموم أهل العلم، أشار إلى جملة من أهل العلم أنه لا يقتل الوالد بولده ولا يحد إذا قذفه. ثم ساق أحاديث الحجاج بن أرطاة عن عمرو شعيب الذي أشار إليه عن عمر لا يقاد الوالد بالولد، ثم ساق حديثا آخر هو حديث عباس من طريق إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد ولا يقتل الوالد بالولد. الشاهد هنا لا يقتل الوالد بالولد، أما لا تقام الحدود في المساجد فهو حديث فهو باب آخر، والنهي عن خاصة إذا كان في الحد ما فيه من قتل أو نحوه لأجل ألا يدنس المسجد، وهذا باب ثاني يدخل في أحكام المساجد، لكن لا يقتل الوالد بالولد هو الشاهد عندنا. لكن هذا الحديث أيضا معلول، ولذا يقول المصنف هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا إلا من حديث إسماعيل بن مسلم، وإسماعيل بن مسلم المكي قد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه، مضعف إسماعيل بن مسلم المكي، وهو غير إسماعيل بن مسلم البصري ذاك آخر، وهذا فيه ضعف، وهما في طبقة واحدة تقريبا، فالحديث ضعيف، على أن المحفوظ فيه أنه مرسل، فقد روي عن طاووس مرسلا أخرج عبد الرزاق وغيره، فالحديث معلول وواصله ضعيف. فانظروا كيف أن الاختلاف في الإسناد أثر مرة ولم يؤثر مرة، فهنا تبين، بينما حديث الأعمش اللي قبل قليل عن أبي صالح صار صار رفعه محفوظا. حديث أبي وائل الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود الذي قبل قليل، وصححه المصنف ومخرج في الصحيحين، حديث الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود إن أول ما يقضى بين الناس بالدماء. ولذلك الدارقطني لما جاء الحديث الأعمش قال ولعل الأعمش كان يرفعه مرة ويقفه أخرى. يقول ويشبه، هو يقول، يقول الدارقطني على حديث أبي وائل الأول، يقول حديث أبي وائل عن عبد الله صحيح، ويشبه أن يكون الأعمش كان يرفعه مرة ويقفه أخرى، والله أعلم. فسمعه جماعة من الأعمش مرفوعا وسمعه جماعة موقوفا، والمحفوظ فيه أنه مرفوع، لكن أن يقفه الأعمش لا حرج عليه، لأن النقص من الإسناد ليس كالزيادة، فمن تعمد النقص فلا حرج عليه. وقد كانوا يصنعون ذلك لأسباب، لكن أن يزيد هنا، وقد نص على هذا الشافعي، ومسألة لها نقاش وتفريع ثاني، لكن المقصود هنا إذا كان الأعمش مرة يرفعه ومرة يقفه والمرفوع محفوظا عنه فالحديث مرفوع، فالاختلاف في المرة الأولى لم يضر في حديث عبد الله بن مسعود، وهنا في حديث ابن عباس ضر. وعرفنا أن من وصل الحديث قد وهم فيه، والله أعلم. نعم. باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدا. باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وفي الباب عن عثمان وعائشة وابن عباس حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معدي بن سليمان عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحها لتوجد من مسيرة 70 خريفا. وفي الباب عن أبي بكرة حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن المرزبان. نعم. المصنف رحمه الله يقول باب ما جاء لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. حصر الأمور التي يحل بها قتل المسلم، يحل بها قتل المسلم، وهذا جاء في الحديث، ذكر في حديث عبد الله بن مسعود، وعلى عبد الله بن مسعود متفق عليه، فالتبويب مطابق للحديث والحديث صحيح لا غبار عليه. ولذا يقول حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. وأشار إلى جملة من الأحاديث الواردة فيما يبيح دم الرجل المسلم، وبعضها بنفس اللفظ كحديث عثمان رضي الله عنه. لا يحل دم المسلم يشهد أن لا إله إلا الله، يعني ولم يقع منه كفر بين يثبت عليه، إلا وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، فهذا يرجم وسيأتي إن شاء الله ما يدل على رجمه، والنفس بالنفس القصاص، وهذا مار وسيأتي أشياء منه وهذا لا إشكال فيه، والتارك لدين المفارق الجماعة المرتد، المرتد، فإذا حكم عليه بالردة فإنه يحل قتله، وهذا من الأدلة الدالة على قتل المرتد المفارق للجماعة، مفارق لجماعة المسلمين في دينهم واجتماعهم، فإذا ارتد وفارق الدين والجماعة حل دمه. ولكن المرتد له أحكام، والزاني له أحكام، والقصاص له أحكام. الحديث لم يفصل أحكام كل واحد من هذه الثلاث، لكن فيها نصوص أخرى تبينها وتفصلها، وقد فصلها أهل العلم، لكن هذه الثلاث تبيح الدم وترفع عنه العصمة، ترفع العصمة عن من فعل شيئا من هذه الثلاث. ثم قال: باب ما جاء في من يقتل نفسا معاهدا أو معاهدا، كلاهما صحيح، هو عاهد وعوهد. ذكر في حديث معدي بن سليمان وهو ضعيف عن محمد بن عجلان وهو صدوق في حفظه كلام، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من قتل نفسا معاهدة له ذمة الله وذمة رسوله فقد أخفر بذمة الله، نقض العهد الذي عهد به، وهذا معنى الإخفار، فلا يرح رائحة الجنة وإن ريحة لا توجد مسيرة 70 خريفا. حديث ضعيف كما رأيتم. المصنف يقول: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن المصنف رحمه الله صحح أو قوى هذا الإسناد بما روي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه عن أبي هريرة، يعني ليس بهذا الإسناد لكن بالطرق الأخرى التي تكون لهذا الحديث عن أبي هريرة. على كل حال جاء معناه في حديث عبد الله بن عامر في البخاري في التحذير والتشديد في قتل المعاهد، لكن الإسناد الذي ذكر المصنف هنا إسناد فيه ضعف، إسناد فيه ضعف، والمصنف رحمه الله توسع بالحكم عليه بأنه حسن صحيح لعله نظر للطرق الأخرى في هذا الحديث. وفي قوله فلا يرح رائحة الجنة، هذا من جنس الأحاديث الواردة في التشديد في جملة من المعاصي والذنوب، وهذه الأحاديث كلها محمولة عند أهل السنة والجماعة على أنها لا تقتضي خلود فاعلها في النار ولا تقتضي أيضا كفره، ولا تقتضي كفره، فإن قتل المؤمن على عظمه وحرمته وشناعته ليس كفرا أكبر مخرجا من الملة. وقد أجمع أهل السنة والجماعة على أن أهل الكبائر ليس فعلهم للكبائر مكفرا لهم، هذا فرقان ما بين أهل السنة والجماعة والخوارج، فإن الخوارج يكفرون بفعل الكبائر وهذه من كبائر الذنوب، ولكن هذا على سبيل أقول مثل هذه الأحاديث الكثيرة إنما فيها التشديد في هذا الذنب وتعظيم هذا الجرم، وهو لا شك عظيم، وهو لا شك عظيم جدا، نسأل الله أن يعافينا من كبائر الذنوب وصغائرها وأن يعفو عنا ما نقع فيه من الصغائر التي لا بد منها، ونسأل الله يتوب علينا وإنه التواب الرحيم. فالمقصود هنا بيان معنى كونه لا يرح رائحة الجنة. ثم قال المصنف باب، كأنه معقود لما قبله أيضا، فذكر في حديث أبي سعد، ذكر في حديث أبي سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ودى العامريين بدية المسلمين وكان لهما عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو سعد هذا ضعيف، أبو سعد ضعيف، ولذلك في إسناد هذا الحديث فيه ضعف، لكن الشاهد منه أن العامريين لم يكونا مسلمين وإنما كانا معاهدين، فوداهما النبي صلى الله عليه وسلم لأجل ذلك، فهذا هو وجه أن هذا الباب تحت الباب الذي قبله، فالباب الذي قبله يحرم قتل المعاهد، وهذا الباب يبين أنه لحرمة قتل المعاهد أيضا ففيه دية، ففيه دية، ولذا يقول بدية المسلمين، وهم مختلفون في دية المعاهد أتكون مثل دية المسلم أو لا تكون، هذا الحديث دل على أنها، لكن هذا الحديث ضعيف، ولذا يقول مصنف هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو سعد البقال اسمه سعيد بن مزبان هو ضعيف، أبو سعد البقال ضعيف، فالحديث ضعيف، والمشهور عند أهل العلم أن دية غير المسلم لا تكون كدية المسلم سواء كان معاهدا أو من أهل الذمة أو من غيرهم، طبعا المعاهد وأهل الذمة على اختلاف أصنافهم هم الذين يودون، أما الحربي فدمه حلال في الأصل، دم الحربي

إن شاء اقتص وإن شاء عفا. ذكر في حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة لما فتح الله على رسوله مكة، الحديث متفق عليه في ذكر خطوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال فيه: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، يعني يختار من النظرين، إما أن يعفو وإما أن يقتل، يعني إما أن يعفو عن القتل وإما أن يقتل. أشار المصنف رحمه الله إلى ما في الباب، فأشار إلى حديث أبي شريح وحديث وائل بن حجر وحديث أنس، ثم ساق حديث أبي شريح. حديث أبي شريح متفق عليه وفيه تحريم مكة عام الفتح هذا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل. خزاعة دخلوا في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذيل دخل في حكم قريش. وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم، يعني دفع النبي صلى الله عليه وسلم عقله يعني ديته، فأهله بين خيرتين، إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل. المصنف يقول: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح، وأشار إلى ما رواه وذكر رواية أبي شعيب: من قتل له قتيل فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية، فجعلها ثلاثا في المرة الأخيرة: القتل أو العفو أو أخذ الدية. وفي حديث أبي هريرة الأول جعلها اثنتين: القتل أو العفو. وفي حديث أبي شريح في الرواية الأولى جعلها اثنتين: القتل أو أخذ الدية. ثم بيّن من ذهب إلى هذا من أهل العلم، وهما اثنتان: إما أن يقتل أو يأخذ الدية ويعفو عن القتل، هذه حقيقتها. فإن عفى عن الدية أيضا فهذا أمر من عنده، بمعنى أن من عفى عن القصاص لا يسقط حقه من الدية إذا قبل الدية، فإن عفى عنهما جميعا فلا، فأجره على الله، فأجره على الله. أما في النهاية يعني أمران، أما العفو فهو شيء آخر، عفو عنهما جميعا، لكن هو له أن يأخذ الدية وله أن يقتص. والدية هنا الدية المغلظة، ومر في حديث عمرو بن شعيب قبل قليل وله ما اصطلحوا عليه من زيادة على الدية. ذكر من ذهب إلى هذا من أهل العلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة بقتل، طبعا للفقهاء تفاصيل في من أراد أن يعفو عن القتال عن القتل إلى أخذ الدية، فلو قال عفوت ثم رجع وطلب الدية أو نحو ذلك هذا باب آخر، لكن حقيقة الأمر أنه مخير بين أن يقتص ويطلب القصاص أو يرضى بالدية، يرضى بالدية. ذكر حديث أبي هريرة: قتل رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع القاتل إلى وليه، ولي المقتول. القاتل هنا يقول إنه ما أراد القتل، يعني هو قتل، ولا شك أن قتله كان بآلة قتل وليس قتله خطأ، لكنه ما أراد قتله بقوله. ومثل هذا القول إذا قاله الجاني قضاء لا يلتفت إليه، لأنه لو التفت إليه لضاعت دماء الناس، ولكان كل قاتل يقول أنا ما أردت القتل، فيطعنه بسكين في صدره ثم يقول ما أردت قتله إنما أردت تأديبه، فتضيع دماء الناس. فمثل هذا لا يلتفت إليه قضاء، ولذا لم ينقض النبي صلى الله عليه وسلم الحكم هنا، ولم يقل لا تقتله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلاما يحث فيه ولي القاتل على عدم قتل القاتل، ولي المقتول على عدم قتل القاتل، فقال: أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار. فخلاه الرجل وكان مكتوفا بنسعة، قال: فخرج يجر نسعته. في الحديث الآخر في الجزء الثاني قال: أما إن قتله فهو مثله. حمل هناك على أنه ليس له عليه خلاص كل واحد أخذ حقه وليس له عليه معروف. وفي قوله أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار، هنا هذه اللفظة مشكلة، مشكلة في هذا الحديث، لأنه إنما استحق قتله بموجب الشرع، إنما استحق قتله بموجب الشرع. ومثل قول القاتل بأنه ما أراد القتل لم يلتفت إليه شرعا حفاظا على دماء المسلمين، دماء الناس، كي لا تضيع بمثل هذه الدعاوى. فقوله هنا في هذه الرواية فقتلته أما إنه إن كان صادقا فقتلته دخلت النار، لا بد من تأول مثل هذا اللفظ، وهو لفظ مشكل، هو لفظ مشكل. ولذا في الرواية الأخرى إن قتله فهو مثله، وذاك مستقيم مثله في أنه ما أراد سوءا أو منكر وإنما تأول فيه أو نحو ذلك، مثله في أنه ليس عليه له عليه حق وليس لهذا عليه حق أو نحو هذا المعنى. لكن قوله في هذه الرواية دخلت النار هذا لا بد من تأوله، فهو مشكل. على كل حال المصنف يقول هذا حديث حسن صحيح، والحديث عند أبي داود بن ماجه وغيرهما، وهو من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. ومثل هذا الإسناد يخرج في الأصل في الصحيح، وعدم تخريج صاحب الصحيح لهذا الإسناد لعله لما فيه، لعله لما في إسناده، وإلا فمثله يخرج في الصحيح اللي هو الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فلعل هذا الإشكال الوارد في متنه مع غيره ما يكون في إسناده مع من تخريجه. فهذا الحديث إما أن تكون هذه اللفظة المذكورة فيه منكرة أو تتأول، أو تتأول، وإلا فهي ليست على الظاهر المتبادر منها. إن صحت لا بد من تأولها، وإلا تكون لفظة منكرة في هذا الحديث. صحيح الترمذي رحمه الله تعالى إنما هو لعموم الحديث، والترمذي رحمه الله في مواضع متعددة يصحح ويكون تصحيحه مما يتعقب عليه عند أهل العلم بشرط التأكد من سلامة نسخ الجامع، فإن الاختلاف في نسخ الجامع كثير جدا. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في النهي عن المثلة. المقصود بالمثلة التمثيل بالمقتول في المعركة، وذلك بقطع أنفه أو قطع أذنه أو بقر بطنه أو نحو ذلك. ذكر في حديث سليمان بن بريدة عن أبيه، الحديث صحيح مسلم، الحديث صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث أميرا على جيش أوصاه بخاصته بتقوى الله في نفسه أولا، وأوصاه بمن معه المسلمين خيرا يصيب بقية الجيش، ويقول أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا في تحريم الغلول، ولا تغدروا في تحريم الغدر حتى مع الكفار إذا عاهدهم فلا يغدر فيهم، ولا تمثلوا في النهي عن المثوى الشاهد، ولا تقتل وليدا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، إلى آخر الحديث صحيح مسلم. المصنف يقول في باب عن مسعود وشداد بن أوس وعمران، كل هؤلاء روي عنهم أحاديث في مسألة المثلة، في النهي عن المثلة. يقول وكره أهل العلم المثلة، حديث بريدة حديث حسن صحيح، والمثلة مكروهة، والظاهر أنها كراهة التحريم إلا إذا كانت على سبيل المقابلة، فقد رخص فيها بعض أهل العلم، واستدلوا بحديث أنس في قصة العرانيين، فإنهم سملوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قتلوه، فسمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم وصنع فيهم مثل ما صنعوا بالراعي وتركوا حتى ماتوا. فبعض أهل العلم ذهب إلى أن المثلة إذا كانت على سبيل القصاص فلا حرج فيها، يعني إذا مثل الكفار بشهدائنا فأمكننا الله منهم فإنه يجوز لنا أن نمثل بقتلاهم كما صنعوا بنا، وذلك على سبيل التبكيت لهم والقهر والانتقام والتأديب أيضا كي لا يعودوا مرة أخرى فيمثلوا بشهدائنا، فهذا على سبيل المقابلة والقصاص كما صنعوا يصنع بهم، هذا هو برخص فيه. أما المثلة بدون أن تكون على هذا فالأصل فيها النهي الشديد، ولعله نهي أقول كراهة، كراهة التحريم، والله أعلم. ثم أشار إلى حديث شداد بن أوس، ذكر عفوا حديث شداد بن أوس وهو في صحيح مسلم، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان اسم عام، كلمة عامة تشمل كل إحسان يمكن أن يبذله المسلم على كل شيء، حتى في باب القتل. فإذا قتلتم فأحسنوا قتله، من حكم عليه بالقتل ومن قاتلناه فنحسن قتله قدر المستطاع، فلا نعذب عند القتل ما لم يكن عذابه مشروعا كان يكون بالمثل أو نحو ذلك، فإننا نحسن قتله. وإذا ذبحتم حتى الذبيحة عندما نذبحها فنحسن الذبح، فأحسنوا الذبحة. كيف نحسنها؟ قال ليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته فيذبح بسرعة. ولذا نهي أن تحد الشفرة والدابة والشاة تنظر إليها لئلا يصيبها الحزن، ولا يجوز أن نذبح بشفرة غير حادة فنؤذي الذبيحة، فنحن مأمورون بالإحسان، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ثم قال المصنف: باب ما جاء في دية الجنين، يعني إذا أسقط الجنين من بطن أمه فمات، ما هي ديته؟ ذكر في حديث المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانت ضرتين، فرمت إحداهما الأخرى بحجر أو عمود فسطاط فألقت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين غرة عبدا أو أمة، وجعله على عصبة المرأة. هاتان المرأتان وقعت لهما هذه القصة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق عليه، والحديث متفق عليه، فهو حديث صحيح لا إشكال فيه. المصنف يقول: حديث حسن صحيح. جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة، ماتت هي المرأة المضروبة ماتت، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها دية بخاصتها، وجعل دية للجنين بخاصته. ديتها دية امرأة، ودية الجنين غرة عبد أو وليدة، يعني أمة أو عبد، فهي لا شك أقل من دية الأم بكثير، لكن هذه هي دية الجنين. وفي الحديث قصة، ولذلك جاء في الحديث الثاني حديث أبي هريرة وحديث متفق عليه أيضا، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أمة، فقال الذي قضي عليه، من هو الذي قضى عليه؟ هو والد إحدى المرأتين السابقتين في حديث المغيرة، المرأة القاتلة، هو وليها، ولي المرأة القاتلة. فقال: يا رسول الله أنعطي من لا شرب ولا أكل؟ في الحديث الأخر قال: كيف يا رسول الله؟ أدي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل، يعني هذا ما ولد حتى الآن ولا استهل صارخا ولا شرب ولا أكل، هذا باطل هدر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هذا من أصحاب الكهان. في الحديث الثاني، وهنا قال: إن هذا لا يقول بقول الشاعر بلى في غرة، هو من أصحاب الكهان لأنه قال قولا مسجوعا يعارض فيه حكم النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك قال من أصحاب الكهان. فالقول المسجوع والقول المنمق الذي تعارض به الشريعة هو طريق الكهان، فمن سلك الطريق فقد سلك طريقهم، فهذا كلام باطل، فالدية ثابتة فيه ولو كان بهذه الحالة. أما إن سقط الجنين وصرخ وثبتت حياته ثم مات من أجل الإسقاط فالآن فيه دية كاملة، الكلام في جنين سقط ميتا من بطن أمه، جنين سقط ميتا. المصنف أشار إلى حمل بن النابغة، ابن مالك بن النابغة، هو أيضا داخل في القصة، هو أحد الطرفين في القصة. الدية الآن صارت للعاقلة، عفوا الدية صارت على العاقلة وللورثة، وللورثة ورثة زوجه ومن معهم. يقول مصنف: العمل هذا عند أهل العلم، وقال بعضهم: الغرة عبدنا أو أمه أو 500 درهم، وقال بعضهم: أو فرس أو بغل. الحديث نص على عبد أو أما فهو أصح في هذا الباب، والله أعلم. نعم. باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مطرف عن الشعبي قال أخبرنا أبو جحيفة قال قلت لعلي يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله؟ قال لا، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن وما في الصحيفة. قال قلت وما الصحيفة؟ قال فيها العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل مؤمن بكافر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو حديث علي حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، قالوا لا يقتل مؤمن بكافر. وقال بعض أهل العلم يقتل المسلم بالمعاهد، والقول الأول أصح. باب ما جاء في دية الكفار. حدثنا عيسى بن أحمد قال حدثنا ابن وهب عن أسامة بن زيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل مسلم بكافر. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن. حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب حديث حسن، واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم في دية اليهودي والنصراني إلى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم. وبهذا يقول أحمد بن حنبل وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال دية اليهودي والنصراني 4000 درهم ودية المجوسي 800 درهم. وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق، وقال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في الرجل يقتل عبده. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. هذا حديث حسن غريب، وقد ذهب بعض أهل العلم من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، وقال بعض أهل العلم منهم الحسن بن البصري وعطاء بن أبي رباح ليس بين الحر والعبد قصاص في النفس ولا فيما دون النفس، وهو قول أحمد وإسحاق. وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. باب ما جاء في المرأة. نعم. هل نعم. المصنف رحمه الله يقول باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر. لا يقتل مسلم بكافر، يعني لو قتل مسلم كافرا لم يقتص منه، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ذكر في حديث علي رضي الله عنه والحديث البخاري، وفي قول أبي جحيفة لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين هل عندكم سوداء في بيضاء؟ سوداء في بيضاء ليس في كتاب الله، يعني في الرواية الثانية هل عندكم شيء عهد لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعهده إلى الناس؟ فقال لا، والذي فلق الحبة، يعني حبة القمح، فأخرج 7 سنابل وبرأ النسمة، خلق النسمة، كل نسمة، ما علمته إلا فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، شيء نفهمه القرآن، وما في هذه الصحيفة، صحيفة معه يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، إيش اللي فيها؟ العقل، وفيها فكاك الأسير، العقل يعني الديات، وفيها الأمر بفك الأسير، وفيها ألا يقتل مؤمن بكافر، وهذا هو الشاهد، الحكم عام. وأشار إلى ما في الباب من حديث عبد الله بن عامر، وحديث علي يقول حديث حسن صحيح، هو لا شك فيه. قال والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، هذا مذهب الجمهور، أنه لا يقتل المسلم بالكافر إطلاقا مهما كانت الحال. وقال سفيان الثوري ومالك والشافعي وأحمد كلهم يقول لا يقتل مؤمن بكافر، فلا قصاص بينهما لاختلاف الحال، لا يستوي المؤمن مع الكافر أبدا. وقال بعض أهل العلم هذا مذهب الكوفة، يقتل المسلم بالمعاهد فقط، والقول الأول أصح، وهو اللي على الجمهور. نعم، هو الصحيح، فالصحيح أنه لا يقتل المؤمن بالكافر بحال على أيا كان هذا الكافر. ثم ساق المصنف كلاما آخر في بعض النسخ تبويب معين، وهو باب ما جاء في دية الكفار، لكن هذه ليست في الأصول الخطية كما يقول المحققون عندي، لكن هي جت في بعض المطبوعات. فساق في حديث عمرو بن شعيب عن جده لا يقتل مسلم بكافر، هذا تابع للأول، وأيضا ساق بالإسناد دية عقل الكافر نصف عقل المؤمن. عمرو شعب بن عبد العزيز مر الكلام فيه مرارا، وهذا من رواية أسامة بن زيد عن، وفيه كلام. المصنف يقول حديث حسن. المصنف عامة حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده يحسنه، يحكم عليه بالحسن. والحسن عند الترمذي مر أيضا الكلام عليه مرارا، فله شروط ثلاثة، فهو لا يعني بالضرورة الثبوت، وإنما لا يكون شاذا ويروى نحوه من غير وجه، ولا يكون في راوي متهم. يقول واختلف أهل العلم في دية اليهودي والنصراني. الآن الكلام على الدية، أما لا يقتل مسلم بكافر هو ثابت في الحديث الأول، لكن الكلام على الدية. اختلفوا في دية اليهودي والنصراني، فذهب بعض أهل العلم إلى مروع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنها نصف دية المسلم. هذا القول الأول في المسألة، وهو مشهور عند أهل العلم. وقال عمر بن عبد العزيز دية اليهودي والنصراني نصف دية المسلم، هذا أيضا تابع له، وبهذا يقول أحمد هو المذهب وهو قول كثيرين. وروي عن عمر الخطاب أنه قال دية اليهودي والنصراني 4000، هذا القول الثاني، وهو تحديد مقدار الدية. وإذا كانت الدية للمسلم على القول الأول 12000، فصارت الآن الدية 4000 الثلث تعني. وإذا قلنا أن 10000 على أحد القولين الذي مرة صارت أقل من النصف. ودية المجوس يقول 800 درهم، أقل من اليهودي والنصراني بكثير، لأن المجوس ملحق بهم إلحاقا في أخذ الجزية منه، لحديث عبد الرحمن بن عوف في هذا. وبهذا يقول مالك والشافعي وإسحاق، اللي هو القول الثاني، وهو أن دية الكافر محددة ب4000 لقضاء عمر رضي الله عنه. دية الكافر ليس فيها حديث ثابت صحيح لا خلاف فيه يفصل الموضوع، إنما فيها هذه المرويات، حديث عمرو بن شعيب الذي مر الكلام فيه، وما جاء عن عمر، ففيها مجال للاجتهاد، لكن لا تساوي دية المؤمن، لا تساوي دية المؤمن. والذي يقول قال بعض أهل العلم دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم، وهو قول السنة، هذا القول الثالث، القول الثالث أن تساوي دية المسلم، وهذا يكاد يكون أقل الأقوال من حيث القوة، وهو مذهب أهل الكوفة. وأهل الكوفة انقسموا في القصاص قبل قليل، فذهب بعضهم إلى أنه يقتص منه، لكن الثوري ليس معهم. الكوفة فيها مدرستان، مدرسة حديث ومدرسة رأي، أبو حنيفة ومن معه على مدرسة الرأي، الثوري ومن معه على مدرسة أهل الحديث. في القصاص الذي قبل قليل في المعاهد، الثوري ليس مع أهل الكوفة في هذه المسألة، يعني ليس مع أهل الرأي، فهو لا يرى قتل المسلم بالكافر بحال. أما في الدية هنا فصار معهم في الدية، فلذلك يقول به سفيان الثوري وأهل الكوفة، يعني يقول به أهل الرأي وأهل الرواية من أهل الكوفة، والقولان الأولان أصح، والله أعلم. إما أن يكون نصف دية المؤمن نصف دية المسلم، أو ما قدره عمر رضي الله عنه فيما روي عنه، لكن لا يواسي دية المسلم، والله أعلم. ثم قال المصنف باب ما جاء في الرجل يقتل عبده، وذكر في حديث الحسن عن سمرة، والحسن عن سمرة مر الكلام في سماعه منه، والمشهور والأصح والله أعلم أنه لم يسمع منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه، جدع أنف عبده. يقول الترمذي حسن غريب، حسنه على قاعدة بتحسين حديث الحسن عن سمرة، وغرابة لغرابة إسناد هذا الحديث. على كل حال هذا الحديث ضعيف، وقد ذهب بعض أهل العلم يقول من التابعين منهم إبراهيم النخعي إلى هذا، فجعلوا من قتل عبده يقتص منه، وكذلك من جدع عبده. وقال بعض أهل العلم منهم الحسن وعطاء ليس بين الحر والعبد قصاص، طبعا في النفس ولا في ما دون النفس، وهذا هو المذهب، طبعا هو قول أحمد وإسحاق هو المشهور في المذهب. والآن الحسن يروى عن خلاف، يعني يقول بخلاف ما روي عنه، مما يدل على أنه لا يرى صحة المرفوع، وإلا لما كان يتعداه. المرفوع إما أن لا يصح عنه وإما أن يصح عنه ويكون لا يرى صحته. وقد عنعنه قتادة، وقتادة مدلس على كل حال. يقول: وقال بعضهم إذا قتل عبده لا يقتل به، وإذا قتل عبد غيره قتل به، وقول سفيان الثوري. هذا القول الثالث المسألة، والتفريق بين من قتل عبد نفسه، يعني العبد الذي هو ملكه فلا يقتص به لأنه جزء من ماله، ومن قتل عبدا آخر ملك غيره فيقتص منه، ففرق بين الأمرين. نعم. باب ما جاء في المرأة هل ترث من دية زوجها. حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع وأبو عمار وغير واحد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول أن رسول الله كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء في القصاص. حدثنا علي بن خشر من قال حدثنا عيسى بن يونس عن شعبة عن قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى يحدث عن عمران بن حسين أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. فأنزل الله: والجروح قصاص. وفي الباب عن يعلى بن أمية وسلمة بن أمية وهما أخوان. حديث عمران بن حسين حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الحبس في التهمة. حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا من المبارك عن معمل عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. وفي الباب عن أبي هريرة حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن. وقد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم هذا الحديث أتم من هذا وأطول. نعم. حديث الحسن عن سمرة اللي مر قبل قليل أخرجه من أبي شيبة عن الحسن مرسلا، وهذا مكر ضعفه اللي هو من قتل عبده قتلناه ومن جد عبده جدعناه، فقد اختلف فيه على الحسن ما يؤكد ضعف هذا الحديث. قال المصنف: باب ما جاء في المرأة ترث من دية زوجها. ترث من دية زوجها، مرق بالقليل توريث الرجل بدية امرأته، هذا عكسه. ذكر في حديث الزهري سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب أن عمر كان يقول: الدية على العاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه في أن رسول الله كتب إليه أن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، لأن زوجها كان قد قتل وله دية. المصنف صحح هذا الحديث، وفيه دلالة على أن عمر رضي الله عنه لما علم الحديث المرفوع رجع إليه. على كل حال هذه المسألة واضحة، فهي قرينة المسألة الثالثة السابقة، فالدية تقسم على الورثة، والزوج والزوجة من الورثة فيدخلان في هذا. والحديث يقول المصنف حديث حسن صحيح، لكن هو من حديث سعيد المسيب عن عمر، وقد مر الكلام على هذا وهو صحيح، فهو لم يسمع هذا منه لكنه صحيح. يقول أحمد: إذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن؟ لأن سعيد رضي الله عنه كان متحريا في قضايا عمر، فهذا الحديث صحيح، وإن كان أيضا سعيد رضي الله عنه لم يسمعه من عمر، ولذا يقول المصنف حديث حسن صحيح وهو كذلك. يقول: والعمل على هذا عند أهل العلم. نعم، العمل عند أهل العلم على توريث الزوج من زوجته والزوجة أيضا من زوجها. ثم قال: باب ما جاء في القصاص. وذكر في حديث شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين وحين متفقون عليه، وذكر فيه القصاص فيما دون النفس، أن رجلا عض يد رجل فنزع يده فوقع ثنيته، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، لا دية لك. فأنزل الله عز وجل: والجروح قصاص. والجروح قصاص نص في القصاص، وهم إنما جاءوا للقصاص لأنه هو الأصل، لأنه هو الأصل، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر ثنية هذا الرجل ولم يجعل له القصاص لأنه معتدي وقد صنع صنيع البهائم، فالجمل هو الذي يعض، فإذا عض أخاه ماذا يصنع؟ أيأمره أن ينتظر حتى يقطع لحمه؟ لا يصح. هذا الرجل يعني استخرج يده، أخذ يده لينقذ يده من، فسقطت الثنية، ماذا يصنع؟ ليس أمامه إلا مثل هذا، فلذلك سقط حقه لأنه معتدي وظالم. فبين أن القصاص لا يكون في كل شيء بهذه الصورة، فمن اعتدى وظلم فليس له قصاص. وقد شابه البهائم بهذا الفعل، وأشار إلى ما جاء في الباب عن يعلى بن أمية وسلم، وحديث صحيح كما قلنا متفق عليه، بين فيه أن القصاص يسقط في بعض الأحوال ومنها هذه الحال. ثم قال المصنف: باب ما جاء في الحبس في التهمة. ذكر في حديث بهز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. المصنف يقول: حديث حسن. هذه السلسلة مثل سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، فيها وفيها، والمصنف يحسن السلسلتين. ومر معنى تحسين المصنف رحمه الله هذا الإسناد من هذا القبيل، وقد أخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما. حبس رجلا في تهمة ثم خلى عنه. مر معنا قبل قليل التحقيق مع اليهودي، وهذا لا يكون إلا بالقبض عليه، لكن هو في تهمة، حصلت التهمة. فإذا حصلت التهمة وقبض على المتهم واحتيج لاحتباسه وقتا معينا لتقريره بصنيعه، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به على ما دل عليه هذا الحديث، كما يؤخذ من حديث قصة الرجل الذي قتل الجارية قبل اليهودي اللي قتل الجارية قبل قليل. أما حبسه بدون تهمة فلا يجوز. والذي يقول: قد روى إسماعيل بن إبراهيم عن بهز بن حكيم من هذا الحديث، ذكر في قصة أخرى، لكن الشاهد منه هو الذي معنا، وهو الحبس في التهمة. فمن توجهت إليه تهمة قامت عليه دلائل معينة فيها، فلا بأس بحبسه وتقريره حتى يتبين إما براءته من هذه التهمة أو أن تثبت عليه الجناية فيقتص منه. نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا، إنه سميع قريب مجيب، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.